طيب العقاب الغير البدني اللي ممكن هو يتسبب في ضرر، نقول في عقوبات تانية غير بدنية أو بتتسبب في ألم نفسي، ودي زي الاستهزاء، السخرية، الصراخ وإطلاق الألقاب، يكذا يكذا يكذا، إن أنا أجبر الطفل إن هو يقول أشياء غير لائقة، أخليه يعمل حاجة مش أحسن حاجة. يعني كان في مثال برضو حد قاله إن كان في طفل جاوب غلط فخلى يكتب على ظهره أنا فاشل أو مش عارفة إيه، ولزق على ظهره ومشى حد من جنبه لغاية لما روح بحيث ان هو ما يشيلش الورقه دي. فكل دي حاجات مهينه، وكل دي حاجات هي انا ما ضربتش وما شتمتش وما عملتش، بس اتسببت قد ايه في الم نفسي رهيب. بعد كده في سؤال للمناقشه، ده لطيف جدا. هيقولوا لنا امثله من استخدام الاهانه او الاستهزاء في المناقشات الجامعيه معاهم وحوالين الاساليب العقاب يعني في المدرسه في مرحله الطفوله، وهل نتج عن هذه التجارب ألم نفسي ولا لأ. طب قارن بقى ما بين أنواع العقاب ده والاستخدام العقاب البدني ونبتدي إيه نتناقش. في تمرين بعدها بنقسم مجموعات 5 أشخاص ونطلب منهم بقى إن هم يناقشوا ده ويكتبوا إجابات للإيه للأسئلة الفلانية. إن المدرسة اللي أنت فيها دلوقتي إيه هو الأسلوب التهذيب فيها؟ هل شبه المدرسة اللي أنا كنت بروحها لما أنا كنت طفل ولا لأ؟ السؤال التاني، هل هناك قواعد وعواقب واضحة للسلوكيات المختلفة في مدرستي؟ كيف يتم توصيل هذه القواعد للأطفال في مدرستي الحالية اللي أنا فيها يعني؟ هل هناك معلم في مدرستك؟ ده السؤال ده مهم جدا قوي، إن في حد من زمايلك قادر إن هو يسيطر على الطلاب من غير ما يضرب، من غير ما يضايق، من غير ما يأذي، من غير ما يهين، طب هو بيعمل إيه؟ الحتة دي مهمة جدا، لأن اللي هيقولوه عن الشخص ده كأني بقول لهم سامعين قولوا ده لنفسكم، يعني شايفين ان احنا نقدر نعمل كذا وكذا وكذا، فده مهم قوي. وبعد كده بقول الرسالة بقى الايه الرئيسية المكتوبة.